التوحيد نور وغيره ظلام الجزء العشرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا عند المسألة التاسعة، تناولناها اللي هي تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. طيب العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له لا ودع الله له. طيب باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا. مين اللي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا بشير الأنصاري. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، طيب صحابيا يعني. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. يبقين أصل هنا حطتها بالفتح. ما أنا كنت بقرأها كده الأول بعدين لقيته حطت فتح عليها. مكتوب ألا يبقين في رقبة بعير نعم يبقين عن البشر. عشان كده انا استغربت فلقيتها مفتوحة. الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. شوفي تري في السيارات عجبا. هنقول دلوقتي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. سمع يا هدى؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. وهنا كتبها وكل. هنا كتبها وكل. نعم. رواه أحمد والترمذي. التمائم، إيه هي التمائم؟ نكتب كده تعريف. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. بعض السلف رخص فيه، وبعضهم لم يرخص فيه. نعم. ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. يبقى التمائم ايه هي؟ شيء يعلق على الاولاد من العين عشان ايه يكون سبب ايه لدفع العين، لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص، لكن لا يدخل في باب ايه الشرك، لان ده قرآن كلام الله. والرقى تعريف الرقى هي العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. خلاص يبقى الرقية اللي بكلام الله وبكتاب الله لا تدخل، لكن التعزيم اللي بيعزموه الكهنة والسحرة دي من الكفر ومن الشرك. والتولة دي رقم ثلاثة تعريف. شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. طيب للأسف الشديد وإنا لله وإنا إليه راجعون، لم أكن أتخيل أبدا أن هذا الأمر منتشر بين النساء، أن في نساء تعمل تولة، ده نوع من الشرك، والشكل والشرك كفر. يعني مر شيء بيعمله، طبعا ده نوع من أنواع السحر، بيبقى فيه طلاسم بيزعموا أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، ده ضرب من ضروب السحر. خلاص هحكي لك بقى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من غير عند الله. طيب وقال ابن الأثير نسجل، وقال ابن الكثير رحمه الله في النهاية التولة بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المرأة في زوجها من السحر وغيره، جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله. طيب المصيبة إن في كتير من النساء بيقعوا في هذا، وهو كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، لأنك بتطلبي ما عند الله وهو حب الزوج من غير الله، فهو دعاء غير الله. طيب عرفت إزاي إنه منتشر؟ حصل معايا موقف غريب، صرت لقيت واحدة بتتصل بيا. طيب احنا قلنا بقى الدليل ان الرقى والتنائم والتولى شرك، الدليل بقى واحدة بتتصل بيا بتقول لي احنا عايزاكي تعملي لي حاجة لجوزي. قلت لها حاجة لجوزك يعني ايه؟ قالت لي حاجة تخليه يحبني ويتعلق بيا وما يقدرش يسيبني ابدا. سحر. طيب ده كفر أكبر مخرج من الملة طبعا. دلوقتي بيعملوه بالتليفون، إن لله وإن إليه راجعون. بالسحر. القنوات. قنوات ما تسمع الصوت بيعلموا الناس السحر في الفضائيات. خلاص فقلت لها يعني ليحبب المرأة إلى زوجها طاعتها ليه، إن ربنا سبحانه وتعالى يضع الحب في قلبه رزق من الله، إن هي تتقي الله فيما تعاندهوش، تعمل إيه كذا كذا، خلاص تتوسل لله جل وعلا. قالت لي لا أنا عايزاك تعمليني حاجة تخليه متعلق بيا جدا. قلت لها طب تعالي. طب تعالي ليه؟ قلت لها تعالي في التليفون ليه؟ قلت لها تعالي لأن أنا لو قلت لها أنت كافرة وده شرك أكبر، برافو عليك، وده شرك أكبر مخرج من الملة، هتعمل إيه؟ هتقفل معايا وتتصل بإيه؟ بسحرة بجد وتروح تسحر. يبقى ده بس هو مفروض إن أنا يعني إن هي المفروض إن أنا مستشارة أسرية أو مستشارة في العقيدة أو في أسئلة باب الأسماء والصفات. خلاص وإيه؟ وأنا دايما أقول لهم الرقية الرقية الرقية، علشان الرقية ليها آثار على البيت وتنفع البيت، فهي بتتصل بيها عشان عايزة تنتفع ان انا اعمل لها حاجة. طيب لو انا قفلت قلت لها ايه كده كفر، هكون بقذفها للصحراء. فقلت قلت لها تعالي، فعلا جت واتكلمت معاها وقلت لها انت عارفة ان ده شرك، وان اللي يملك هذا هو الله اللي يحبب المرأة لقلب زوجها مالك الملك، اسمها اسم الله مالك الملك. وقعدت اتكلم معاها، فضل الله جل وعلا اتغيرت الوجهة تماما وزارتني بعدها كذا مرة. روى احمد عن رويسع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويسع لعل الحياة ستطول بك. شوفي ده علم من احلام النبوة، لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. خلاص يبقى هنا فإن محمدا، شوف كلمة محمدا بريء منه دي يعني كلمة جامدة جدا يعني خطيرة، فإن محمدا بريء منه. طيب أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن سعيد ابن جبير قال ما القطعة تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. عن سعيد ابن جبير دي جميلة جدا، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. ده تعبدا لله تقطع منه التميمة، كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طيب كلام الشيخ السعدي بقى، ليه لازم ندرس زودة؟ عشان ما تجيش تنكري فيما اختلف فيه عند يعني فيما فعله السلف. واحدة بس حصة قرآن خلاص مش هتقول لها ده شرك، لا خرجت طالما في ايه بعض السلف رخص فيه. طيب يبقى فيه على ايه، في حاجة ايه الانكار بيكون بحسب ايه شدة الانكار بتكون بحسب الحالة اللي احنا. طيب هنقول للناس الايه عبد الله بن مسعود لم يرخص في التميمة لا بالقرآن ولا بغيره. طيب لكن في بعض السلف رخص في ان انت تعلقي بعض الايات، وهذا الاولى تركه لان لا يجوز تدخلي بيه الحمام مثلا، لا يجوز ان انت تمتهنيه، لا يجوز ان انت ترمي السلسله في اي حته كده، يعني في تعظيم لكلام الله. ويعني كثير في الحياه الواقعيه العمليه ان اللي بيعلق تميمه من القران لا يعظم هذه التميمه. طيب ما في تعظيم. تعالي نشوف كلام الشيخ السعدي ما جاء في الرقى والتمائم. أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها. الله أكبر، كلام عجيب جميل كلام السعد. شوفي الجمال، شوفي بيفهمك السعد. شايفة الشيخ السعدي بيفهمك ليه حرام. الشيخ السعدي بيقولك ليه حرام التعلقات دي. الشيخ السعدي بيفهمك يا أمل بتعبيرات ليه ربنا قال إن دي شرك، للرقى والتمائم واستوى لا شرك. قال لك أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. نفس الكلام. إيه بقى الكلام؟ فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة، كما سيأتي إن شاء الله حيتبين. ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها، طلاسم ما احناش عارفين معناها لأنها تجر إلى الشرك. طيب لأنها إيه تجر إلى الشرك. طيب وأما التعاليق التي فيها قرآن، رقمي كده، واحد منها ما هو شرك أكبر، اثنين منها ما هو محرم لأنها كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها. يطلع كتير كده تلاقي الإسدالات فيها كلام كده غريب صح؟ حاجات غريبة كده، ورق كده فيه طلاسم غريبة وحروف متداخلة كده مش مظبوط، حاجات مش مظبوطة خالص. خلاص فده قال لك ايه، منها ما هو محرم كالتي فيها اسماء لا يفهم معناها. فاهمين ده ايه؟ حروف متداخله، ما ممكن ده يكون كلام او طلاسم معينه واحنا ما احناش فاهمين، يعني كلمات ممكن يكون فيها استغاثه بغير الله. يعني دي من الاشياء اللي فعلا تكلم فيها الشيخ السعدي، بيقول لك منها ما هو محرم كالتي فيها اسماء لا يفهم معناها، اسماء لا يفهم معناها لانها تجر الى الشرك. فريحانة بتقول لك في بعض الإسدالات لما رتبوها لقوا فيها كلام لفظة لكذا لكذا كلمة يعني في أشياء غير منضبطة تماما يعني الله المستعان. طيب رقم ثلاثة، أما التعليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها. أهو حلو بقى كده. الأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها. يبقى احنا قلنا لأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها في موضع القذارة. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فطائفة قالت يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم الشركية، أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. قلت وهو ظاهر اختيار ابن القيم، ماشي، اللي هو الجواز الرقية، أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. قلت وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقال الطائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو قول ظاهر قول حذيفة وعقبة ابن عامر وابن عكيم. طيب فالأمر كده ايه اتضح. ثم قال هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن، اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل والتعلق بها والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض. فمن ضمن الحاجات اللي بيقولوها بتوع الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، لما تبي عايزة تعملي مش عارف حاجة أو تكشفي عنك شيء تذبحي دم سلبي. دم سلبي يعني ايه يا جماعة؟ دم سلبي يعني دم لم يذكر عليه اسم الله، دم مش يذكر عليه اسم الله يبقى مذبوح لمين؟ بتذبحه لمين؟ بيذبحه للجن، بيشم الشيطان، يعني مأساة هذه الابتلاءات الجديدة التي نقول نحن نرجع فندرس التوحيد ايه من اجل دفعها. طيب نكمل صاد 111. يقول الشيخ السعدي: أما الرقى ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، يعني مستحبة يحبها الله. ليه؟ يقول الشيخ السعدي: لأنها من باب الإحسان ولما فيه من النفع، لما فيها من النفع. طيب هنا في المعلق تحت يقول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. أنت تقدري ترقي أختك لكي تدفع عنها هذا الشيطان، ارقيها. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يكتوون، لا لا لا. شوفي كلام الشيخ السعدي بقى علشان ما يحصلش ايه لبس، لان الرقية لما ترقي اختك ده انت بتجاهدي الجن اللي متسلط عليها، ده من باب الاحسان. اهو شوفي الشيخ السعدي قال لك هي من باب الاحسان، دي من 70,000 انت ما تطلبيهاش. والأصح أن يقال لا يتعلق قلبك بالراقي، وإنما يتعلق قلبك بكلام الله جل وعلا، وأن النفع والضر بيد الله جل وعلا. طيب شوفي بقى الشيخ السعدي قال لك، وهي جائزة في حق المرقي، إلا إنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، المرقي مش الراقي، ده هي مندوبة في حق الراقي. نفهم هذه المسألة، المرقي لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإنه من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا نعم نعم، يبقى هنا بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي. مصلحة الداعي إيه؟ إن الملك يقول له ولك مثل، يعني حتى لو قلت لحد دعيلي يبقى نيتك إن الملك يرد له الدعوة، يعني أنت تنفعيه بدعائه لك. خلاص. بل ينبغي إذا سأل أحدا، بل ينبغي إذا سأل أحد أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية. طيب هكمل له أسبوع. والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق لها للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. يعني إيه؟ الأفضل إن أنت ما تسأليش أحد لا الرقية ولا غيرها. بقول لك الأفضل، ما هوش محرم عشان تدخلي في 70,000. طيب، طب أنت لو قلتي حد دايلي ما تبقيش بتقولي له دايلي غير إن أنت ناوية إن أنت تنفعيه بدعائه لك، إن الملك يقول لك ولك مثل، لأن اللي بيدعو لأخيه بظهر الغيب الملك إيه يقول له إيه ولك مثل. فالشيخ السعدي بيقول لك مش كل أحد يوفق لهذه النوايا إلا الكمل من العباد. أنا الآن لما أطلب من حد يدعيني أنا هسبب لك عبودية. إيه العبودية دي؟ إن أنت تدعي لأخيك بظهر الغيب، فأنت أنا أنوي مصلحتك أنت. أنا وأنا بقول لك لو قلت لك يعني الأولى ترك دن الطلب الممنوع، إلا أن أكون أنا بقول لك ادعيني علشان أنت تبقي متعبدة لله بدعائك لأختك بظهر الغيب. علشانها هي وعشان الملك يقول لك ولك مثل، فتلحظي كما تلحظي مصلحتك تلحظي مصلحتها. فإن هذا من أسرار. وإذا كانت، يقول الشيخ السعدي، وإذا كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله، هي الايه الرقى الشركية. انظري لجمال كلام الشيخ الدقيق، شوفي عشان ده كلام كأنه موجه لأسئلتكم دلوقتي. يقول الشيخ: فافهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغايتها. ما تحكمي على الرقى حكم واحد في تفاوتها في أسبابها وغايتها، يعني الأمر في تفصيل اللي أنا ذكرته لك دلوقتي. طيب، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. باب من تبرك بشجر، ما هو ده اللي طالع دلوقتي، أو حجر ونحوهما. وقول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. شوفي الحديث قد إيه مؤثر. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ك كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. الرواية اللي أنا كنت حفظها: لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. صدق رسول الله. ده بالضبط اللي بيحصل، ده بالضبط. هم دخلوا جحر الضب واحنا دخلنا وراهم وعمالين نزنق نفسنا في الجحر لما هنتخنق منه. باب، يقول الشيخ السعدي: باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما، اي فان ذلك من الشرك ومن اعمال المشركين. فان العلماء اتفقوا على انه لا يشرع التبرك. طيب هنا شوفي الشيخ السعدي، ان هذا الكلام مهم جدا جدا جدا، والتركيز عليه في هذه الفترة التي أصبح المسلمين يتبركون بالأحجار الكريمة والخرزات والياقوت ومش عارف إيه والمثلثات. طيب هنا بيقولك: أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين. فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشفع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر. يبقى لا يشرع التبرك أبدا بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا من التبرك، هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر، كما تقدم انطباق الحد عليه. وهذا عام في كل شيء، حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. طيب يبقى التبرك حتى لا يجوز التبرك بإيه؟ بمقام إبراهيم، إن ده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذه عبودية لله. ليه عبودية لله؟ وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد. عن عبد الله، هنقول بقى ليه هو عبودية الحجر الأسود. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. يعني العبرة في كل شيء بالاتباع لا بالابتداع. دلوقتي اشمعنا، هيقول لك اشمعنا استلام الحجر الاسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته. ليه؟ لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. الحجر دوت سيشهد لك. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخصيئة. يبقى أتبرك بما تبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. مقام إبراهيم، هل تمسح به النبي؟ لا. هل النبي أمر بالتمسح بالحجر الأسود؟ آه. نعم وحديث عمر بن الخطاب لما قال له والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. طيب خلاص يبقى هنا العبرة بإيه؟ بتنتفع بنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى في فرق بين استلام الحجر الأسود ومقام إبراهيم. هذا استلام الحجر الأسود من سنة النبي، مقام إبراهيم لا، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. لما ترتبطي برجل سيدنا إبراهيم وتتمسحي بالمقام، لا في فرق، غير لما تسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيعة بيتبركوا بإيه؟ بالحجرة، وبيتبركوا بالمقام والعندان اللي في الروضة، وبيقعدوا يكتبوا عليها كلام واستغاثة بسيدنا علي. بيقول لك دلوقتي ان مقام ابراهيم ماشي، حتى مقام ابراهيم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة، فالتمسح بها يقول لك التمسح بها والتبرك بها ذريعة الى الشرك، لذا كان النهي والتشديد عن ذلك لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب، نعم، وقال الله أكبر، دي اعتراض الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. طيب فهنا المحقق التمسح بها والتبرك بها ذريعة إلى الشرك. طيب وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسانير والخرق فهي ذات أنواط اقطعوها. نقلا من تيسير العزيز الحميد. انت عارفة ان سيدنا عمر بن الخطاب قطع الشجرة اللي كان المسلمين عندها في بيعة الرضوان، قطعها لان المسلمين كانوا بيتبركوا بها، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، قالوا دي شجرة ذكرت في القرآن فأصبحوا يذهبون إليها. طيب انشروا هذا التوحيد لأنه من علامات يوم القيامة، اقتراب يوم القيامة، أن يرجع الشرك في جزيرة العرب. وأيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان الشركيات دي جدا منتشرة. طيب انت ليه تدعي إلى التوحيد؟ لأنك مأمورة به، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ده واحد. رقم اثنين حديث النبي فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد. رقم ثلاثة وأنجينا الذين ينهون عن السوء، لما يقع العذاب العام اللي بينهوا عن السوء ينجيهم الله، وعد. أيوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحل محل هذا. طيب أنجينا الذين ينهون عن السوء ينجيك الله لما تنهي عن الشيطان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، بس أهم حاجة الصدق والاستغاثة بالله جل وعلا. طيب الآية وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.